بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسنة لغة الطريق، وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا وإقرارا أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاء إلى آخره. طيب، السنة كما هو معلوم في اللغة الطريق، وشرعا إلا أنه جمع هنا بين قوله شرعا واصطلاحا. معروف أن الاصطلاح يكون اصطلاحا لأهل الشأن أو الفن، والأمور الشرعية التي نردها إلى الشرع، فيصطلح مثلا علماء اللغة على أشياء، ولا يكون مرد ذلك آية أو حديث أو إلى الشرع. فهنا جمع بين الاصطلاح الشرعي وكذلك أيضا الاصطلاح الذي يريد به العلماء اصطلاح أهل الفن. ويقول هي اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. السنة عند الأصوليين أعم من السنة عند الفقهاء، لأن السنة عند الفقهاء ما يكون قسيما للواجب، وأما عند الأصوليين فهي أعم، ما نقل عن رسول الله من الأقوال والأفعال والتقريرات، سواء كانت تلك الأقوال من الواجبات أو المستحبات، وسواء كانت تلك الأفعال بيانا للواجبات أو كانت من الأمور المستحبة، وما أقر عليه أصحابه مطلقا. ومعلوم أن السنة بالاصطلاح العام الواسع هي ما تقابل البدعة، ويقال أهل السنة والشيعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في أوائل اقتضاء الصراط في أوائل منهاج السنة، فقال السنة لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام في مقابل البدعة، وإذا قيل أهل السنة في المراد ما يقابل الشيعة، فيدخل فيهم المعتزلة ويدخل فيهم الصوفية ويدخل فيهم الأشاعرة، عند أن يقال أهل السنة والشيعة فيدخل في أهل السنة يعني هؤلاء. قال: وأما السنة المحضة فلا يراد بها إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيخرج بإطلاق السنة المحضة أهل البدع، يخرج الأشاعرة، يخرج المعتزلة، يخرج الصوفية، فمن جرى مجراهم ممن هم مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما سبق في اللغة هي الطريقة، الطريق أو الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. ولحمد السنة أو ذمها طريقان: إما أن يعرف أن هذه السنة محمودة أو مذمومة، إما بالإضافة وإما بالوصف، إما بالإضافة وإما بالوصف. أما بالإضافة فمنه قول في المحمودة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلما أضاف السنة إلى نفسه وإلى خلفاء الراشدين علم أنها محمودة. والسنة المذمومة باعتبار الإضافة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث ابن عباس: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إلى أن قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن. فهنا السنة علم ضمها في هذا الموضع بإضافتها إلى اليهود والنصارى، وفي الأول إلى أهل الجاهلية. السنة أيضا يعلم مدحها أو ذمها أنها محمودة أو مذمومة بالوصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير في مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فوصفها بالحسن. وقال: من سن في الإسلام سنة سيئة، فأضافها فوصفها بالسوء. فحينئذ يعلم أن هذه السنة محمودة أو مذمومة إما بالإضافة وإما بالوصف. وكما سبق أن السنة عند الأصوليين تطلق على ما هو أوسع من السنة عند الفقهاء، والمحدثون عند أن يأتون لتعريف السنة يقولون هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، لأن المراد بها الأحاديث الواردة، وما أضيف إلى رسول الله أنه قال كذا عمل كذا أقر كذا وكان من صفته الخلقية كذا ومن صفته الخلقية كذا وكذا. هناك قسم رابع يذكر للسنة إضافة إلى القول والفعل والتقرير، يذكره الشاطبي ويذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو السنة التركية. السنة التركية، فقال إنما تركه رسول الله تركناه. فمن أمثلة ذلك ترك الأذان للعيد، ترك الأذان لصلاة الجنازة، ترك الأذان للكسوف والخسوف. فلو أذن مؤذن للعيد لكان مبتدعا، لو أذن مؤذن للكسوف والخسوف والاستسقاء والجنازة لكان أيضا مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، فترك هذا فنتركه، ما تركه تركناه، وما قاله قلناه، وما فعله فعلناه، وما أقره أقررناه. السنن القولية كثيرة، منها أذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة التي قالها رسول الله، هذه من السنن القولية. ومنها أيضا السنن الفعلية كالرواتب، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالرواتب، كصيامه الاثنين والخميس، كمخالفته الطريق في العيد وما أشبه ذلك. والسنة التقريرية إما أن يقر على قول وإما أن يقر على فعل، فكإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء، وكإقراره أهل الصفة النوم في المسجد، وللحبشة اللعب في المسجد يوم العيد، وإقراره كذلك أيضا بالأكل في المسجد. فقد كان يأتي من يأتي من الأنصار بشيء من التمر ويعلقه ببعض صور المسجد، فيأتي من يحتاج إليه يحبطه ويأكل. وكذلك أيضا أقر خالدا على أكل الضب، أقر خالدا على أكل الضب، وأقر الناس على أن يستخدم الرجل امرأته في شؤون البيت من العمل، من الطبخ والتنظيف ونحو ذلك من الأمور. فعلى كل حال يقول هنا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها، يعني من سمعه من رسول الله مباشرة، الصحابة رضي الله عنهم حجة قاطعة عليهم، ما يحتمل أن هذا حديث ضعيف، ما يحتمل أن هذا منسوخ، ما يحتمل أن هذا فيه كذا وكذا، فيتكلم والواجب الامتثال. وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. قال أو بلغه عنه تواترا، يعني الحديث الذي بلغنا وجاءنا من طريق متواتر فإنه حجة قطعية يوجب العلم والعمل معا، يوجب العلم اليقيني ويوجب العمل. قال أو بلغه عنه تواترا، قال وموجب للعمل إن بلغه آحادا. قد سبق الكلام في أول الكتاب على تواتر الآحاد من حيث إفادة العلم والعمل، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. قال ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل لدلالة، يصرفه عنه دليل لدلالة المعجز على صدقه. يقول أما إذا كان الحديث من الآحاد وهذا الذي بلغه من العلماء المجتهدين فإنه قد لا يعمل به، لأنه عنده دليل آخر صرفه، إما مخصص، إما ناسخ، إما أنه عارضه ما هو أرجح منه، فحينئذ لم يعمل به. فأما غيره فإن الحديث وإن كان آحادا موجب للعمل، الحديث الصحيح آحادا أو متواترا فإنه يوجب العمل بمقتضاه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في سائر الأبواب. قال لدلالة المعجز على صدقه، أي لأن الدليل دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وله معجزات تدل على صدقه. ليست المعجزات هي الدليل الوحيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأدلة صدقه كثيرة من ضمنها المعجزات. قال: والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه، أي طالما أن هذا الحديث ثبت عندنا وصح فنحن مأمورون بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمورون بالأخذ بجميع ما جاءنا عن طريقه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلأن الله عز وجل صدقه بالقول وبالفعل، ونحن مأمورون بتصديقه واتباعه والأخذ ما جاء به. قال: والتحذير من خلافه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، يعني يقول الخبر ما كان محتملا للتصديق أو التكذيب، لكن لا بد من قيد في هذا، وهو لذاته، أي لذات الخبر، بقطع النظر عن المخبر، لأن من أخبار المخبرين ما لا يحتمل إلا الصدق، ما لا يكون إلا صدقا فقط، خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخبار المرسلين ليست إلا صدقا، فلأنهم معصومون عن الكذب على الله عز وجل فيما يبلغون من دين الله وشريعة الله. فالخبر باعتبار ذاته، باعتبار الخبر نفسه، يحتمل الصدق والكذب، لكن باعتبار المخبر فعلى قسمين: ما لا يحتمل إلا الصدق وهو خبر الله ورسله، وما يحتمل الصدق والكذب وهو أخبار غير الرسل، فالاحتمال وارد. قال: وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان، مردود، لأنهما خبران صادق وكاذب، يعني أن أحد الخبرين صدق والآخر كذب باعتبار المخبر وباعتبار ذلك الخبر نفسه. قال: وهما قسمان تواتر وآحاد، يعني أن الأخبار الواردة إلينا منها ما ورد متواترا، ومنها ما وصل إلينا وورد إلينا آحادا، يعني هو يتكلم الآن على طريقة وصول الخبر إلينا، فيقول هناك أخبار متواترة وهناك أخبار من قبيل الآحاد. سيبدأ الكلام على التواتر. قال: وهو لغة التتابع، واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. وفيه مسائل، يعني هنا اختصر التعريف، قال يعني إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب يعني لكثرتهم، فلأن الحديث المتواتر ما رواه جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعني هذا العدد الكثير، لأن العلماء اختلفوا في عدد رجال ورواة المتواتر من 40، من 4 إلى 400، قيل 4 وقيل 40 وقيل 400 وقيل بين ذلك. والصحيح أنه ليس له عدد معين، وإنما إذا روى الخبر جمع يستحيل عادة أن يتواطأ هؤلاء كلهم على الكذب، فإن هذا الخبر يقبل بشرط أن يكون مستندهم إلى الحس، يعني سماع، مشاهدة وما أشبه ذلك. فلو أن إنسانا جاء من سفر وصادف وصوله البلد خروج الناس من الجمعة، كلما لقي إنسانا في أي جهة قال له: اليوم الخطيب مات وهو على المنبر، أثناء الخطبة مات، سقط ميتا، كلما لقي إنسان من أي جهة من الجهات إلا وينقل له مثل هذا الخبر، فحينئذ هذا الآن تواتر يكون عنده يفيد القطع واليقين، تقطع بصحة هذا الخبر، مع أن من هؤلاء من هو طالب علم، منهم من هو عامي، منهم من هو فاسق، منهم من هو يعني في ما فيه، لكن كون هؤلاء جميعا وكلما لقي شخصا إلا وهو ينقل هذا الخبر، وهؤلاء يستحيل في العادة أن يتواطؤوا جميعا على مثل هذا، مع أن كلهم يقول رأيته أثناء الخطبة سقط، هم ينظرون وهم ينظرون، فحينئذ يكون هذا الخبر متواترا. هناك أحاديث منقولة بالتواتر، والعلماء قد جمعوها في كتب، جمعوها في كتب، وبعضهم نظم بعض الأحاديث المتواترة، لأن الأحاديث المتواترة أقل من الأحاديث التي هي الآحاد، وأهل السنة ما كان أو ما صح عن رسول الله أحدا أو متواترا فإنهم يقبلون. فإن البعض يقول إن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد ليس من يعني ليس المقسم له هم أهل السنة وإنما غيرهم ورتبوا على هذا رد حديث الصفات وحديث العقائد لأن رويت من قبيل الآحاد ووصلت إلينا عن طريق الآحاد. فلذلك يعني يردها من يردها أو يرد من يرد هذا التقسيم. وأيضا قد سبق الكلام على هذا بشيء من التفصيل وحجج الطرفين في أوائل الكتاب. لا في هذا في أول هذا فتأكد يعني مرة منها في أول كتاب تكلمنا كلام كثير حول ما يتعلق بحجج هؤلاء وحجج هؤلاء والكلام على يعني المتواتر والآحاد وفي أول كتاب أنتم تأكدون وليس في الورقة. طيب فأهل السنة ما جاء من الآحاد قبلوه إذا صح في العقيدة في العبادة في الأخلاق في المعاملة. ولذلك بعض العلماء يقولون إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بحديث أحد واختتمه بحديث أحد عمدا، فإن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث أحد وختمه بحديث أبي هريرة الكلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن وهو حديث أحد فقال أنه أراد أن يرد على من يفرق ويقول إن حديث الآحاد لا يقبل وإنما يعني العبرة بالمتواتر وأما حديث الآحاد لا تثبت بها العقائد. فبدأ صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله بدأه بحديث آحاد وختمه بحديث آحاد. وعلى كل حال يقول هنا المتواتر إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر، يعني سيأتي شروط المتواتر وسيأتي الكلام عليها. قال وفيه مسائل أي المتواتر. الأولى التواتر يفيد العلم، وقال فالسمنية طائفة من المشركين مشرك الهند إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس. يقول إن هؤلاء المشركين حصروا مدارك العلم بالحواس الخمس. يعني الحواس الخمس ما هي؟ السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق. فقالوا ما كان من غير هذه الطرق فإنه لا يقبل طيب نحن نؤمن بأن هناك قوم هم فرعون وقومه قوم نوح ثمود عاد نوقن ونؤمن بوجود أمريكا وأوروبا أستراليا وجود قارات معنا ما ذهبنا إليها ولا دخلنا ولا رأينا تلك البلدان لكن نقطع بوجودها ما شاهدناها بأعيننا لكن تواترت الأخبار وجاءت الأخبار. والإنسان المؤمن يؤمن بالغيب مع أنه ما رأى، يؤمن بعذاب القبر، يؤمن بالجنة والنار، يؤمن بالمغيبات سواء كانت في الأمور الماضية أو ما سيأتي من أشراف الساعة أنها ستكون وأنها ستحدث، كذلك أيضا أمور الغيب الأخروية. المهم يقول التواتر يفيد العلم، وخالف السمنية إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس. قال ولنا أي في الرد عليهم القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا. يعني ما عندنا دليل عقلي على وجود تلك الأمم الخالية والبلدان النائية، ولا عندنا أيضا شيء محسوس ما رأيناها ما لمسناها ما يعني حضرنا تلك البلدان. فهو يريد الرد على هؤلاء. قال بل تواترا، وأيضا المدركات العقلية كثيرة منها حكم المذكور، فإن كان معلوما لكم يعني الحمد لله إيش عندكم؟ طيب منها حصركم المذكور الحمد لله. طيب يقول أيضا المدركات العقلية كثيرة ومنها حصركم المذكور، يعني أنتم الآن لما حصرتم أن مدارك العلوم في الحواس الخمس، قال هذا حصر عقلي. من أين؟ كونكم حصرتم أن العلوم لا تدرك إلا بهذه الحواس الخمس، إيش دليلكم على هذا؟ هل دليلكم على هذا حس أو ذوق أو شم أو لمس؟ إنما هو دليل عقلي. قال إذن يعني حجتكم هذه أيضا هي عقلية مبنية على العقل، ليست مبنية على سمع أو مشاهدة أو ذوق أو لمس. قال وأيضا المدركات العقلية كثيرة منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا، يعني إذا كان علمتم أن مدركات العلم لا يكون إلا عن طريق هذا الحواس الخمس، يقول فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل فلا يسمع. يعني إن لم يكن كذلك فهذا من الجهل الذي لا يسمع. دعواكم هذه دعوة غير مبنية على علم، فهي دعوة غير مسموعة، دعوة غير مسموعة، لأنكم الآن إذا قلتم إن العلوم تدرك بالحواس الخمس إن كان عند ذلك العقل بطل قولكم، فإن كان مبنى ذلك الواحدة من هذه الحواس أين هي؟ فإن قلتم علمناها بدون هذا ولا هذا هذا جهل، فحينئذ لا تسمع هذه الدعوة المبنية على غير علم. قالوا لو أفاد العلم لما عندكم لما خالفناكم. طيب قالوا لو أفاد العلم لما خالفناكم، قلنا عماد واضطراب، يعني كونهم يقولون لو أفاد يعني العلم، لو كان العلم سيفيد يعني بالأمور العقلية لما خالفناكم، فإذا نحن ما خالفناكم إلا لأن المدارك هذه بالحواس الخمس. قال قلنا هذا عماد، يعني هذا عماد منكم، ما عندكم دليل ولا حجة وإنما هو العماد. قال قلنا عماد واضطراب في العقل والطبع، ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة الشوف الصائية. يقول كلامكم هذا عماد واضطراب في العقل والطبع، يعني عقولكم فيها شيء وطباعكم أيضا فيها شيء، فثم لو سلم لكم مثل هذا لا يعني ثم يلزمكم ترك المحسوسات، يعني لو كان أنتم الآن تحتجون علينا بأن قولنا غير صحيح لأنكم خالفتمونه، فقال لهم مخالفتكم من باب العماد ليست مخالفة مبنية على دليل، ولو كان أي مخالف يقبل، يعني أنتم الآن تقولون الدليل أننا خالفناكم، طيب تأتي أنت بدعوة ثم تقول دليلي أننا مخالف لك، قال لو سلمت هذه الدعوة وصحت فهناك من يخالفكم أيضا، السوفسطائية طائفة تخالف تنكر حتى المحسوسات، تقول له هذا عمود يقول لك ما أقبل، البصر قد يعني يرى شيئا ويكون خلاف ما رأى، يرى السراب فإذا وصل وهم بعيد يحسبه ماء، فإذا جاء ما وجد شيئا، كذلك أيضا يرى البصر القلم داخل الكأس الزجاج منكسر، إذا أخرجته غير منكسر، إذا أدخلته رأيته بعينك أنه منكسر، كذلك أيضا قالوا اللمس، الإنسان قد يلمس شيء يكون على خلاف هذا، فهؤلاء الشوف الصائية قال يخالفونكم، لو كانت المسألة مسألة مخالفة أيضا قولكم هذا مردود، لأن هناك من يخالفكم أيضا وهم هذه الطائفة الشوف الصائية الذين يعني يبنون المسائل على يقول لك ما تعتبر لا بلمس لا بسمع لا ببصر، ولكن مقدمات ونتائج. وكان بعض هؤلاء قد ظهروا في بلاد أوروبا وأتعبوا كثير من الناس، يعني كان الواحد منهم يأتي يسهر ويستهزئ بواحد من الحاضرين، يأتي على سبيل المثال ويقول له يا فلان عرف لي الدجاجة، ما هي الدجاجة؟ فأنا ما أدري ما هي الدجاجة، ويعني مثل ما يقول عليها العدم الكافي، فيأتي إليه ويقول له ما هي الدجاجة؟ قال له الدجاجة طائر له جناحان، يقول سبحان الله ما كنت أعرف أن الفراشة دجاجة، قال لا من قال لك أنها دجاجة؟ قال أنت، تقول طائر له جناحان، الفراشة تطير ولها جناحان فله جناحان، يقول لا هي أكبر من ذلك، قال سبحان الله ما كنت أدري أن الغراب دجاجة، أنا قلت لك أن هذا جاجة الغراب، قال أنت بس أكبر من الفراشة، يدخل فيه العصفور، يدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا. قال لا، الدجاجة طائر كبير يبيض. قال ما كنت أدري أن النسر دجاجة، فالآن عرفني أن النسر دجاجة أنه يبيض. قال لا، يعني ما يبيض أبيض. قال ما كنت أدري أن الحمام البيضاء دجاجة. فهكذا المهم يتعبه إلى أن يصل معه بالنهاية إلى شيء يتفقان عليه أنه حد كان مانع. يأتي إلى الإنسان يقول لك إيش الإنسان؟ يقول لك الإنسان مخلوق مكلف. قال سبحان الله، إذا الجن من بني الإنسان لأنهم مكلفون. يقول لا، يعني الآدم، الآدمي هو يعني الإنسان. المهم أنه يأتي بكلام، ويعني من أجل أنه يقول له لا تبني على النظر، لا تبني على نظر. يقول له من ما يبني؟ قال هذه. قال طيب، يعني هذه قد تقترب منها ولا تراها كذلك. النظر قد يكون، النظر قد يعني يحصل منه السماع كذلك، الإنسان قد تشتبه عليه الأصوات. فالمهم أن المصنف يقول لو كانت المسألة مسألة يعني مخالفة، فالصوف الصائية أيضا يخالفونكم، فبطل قولكم على هذا وهذا. طيب، ثم يقول الثانية، المسألة الثانية من المسائل المتواتر. قال الثانية: العلم التواتري ضروري عند القاضي، يعني قاضي أبي يعلى، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون. يعني الآن العلم الذي نستفيده من المتواتر هل هو علم ضروري أو نظري؟ يعني معروف أن العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، يستوي فيه الكل. فالعلم النظري الذي يكون عن طريق النظر والاستدلال، توصل إلى ذلك بالنظر والاستدلال. فيقول إن القاضي يقول إن المتواتر العلم الحاصل لنا عن طريق التواتر علم ضروري، والقول الثاني يقول إنه علم نظري. قال الأول: لو كان نظريا، يعني حجة من يقول إنه يفيد العلم الضروري، لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان. يعني هذا حجة أولى، أنه يستوي في الضروري النساء والصبيان، يستوي في إفادة العلم من المتواتر النساء والصبيان وليسوا من أهل النظر. يعني الآن الخبر الذي اشتهر وانتشر وشاع وذاع يصدق به الصغير، يصدق به المرأة، يصدق به كل أحد من الناس. قال هذا يدل على أنه ضروري، إذ محتاج هؤلاء إلى نظر واستدلال. تجرب أن هذا الخبر تواتر وشاع وذاع، فحينئذ أفادهم العلم. الثانية، الحجة الثانية، قال: ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به. وهذا كذلك، يقول العقل مضطر إلى التصديق به، وكون الخبر شاع وذاع وجاء من طرق يستحيل حواط أصحابها على الكذب، فالعقل حينئذ يقطع بهذا. قال: فالضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، والعقل مضطر إلى التصديق بهذا. هذه حجج أصحاب القول الأول. قال الثاني، يعني حجة من قال إنه نظري، قالوا: لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين. إيش المقدمتان؟ ما ذكره سابقا من قوله: إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني هو إخبار الناس ويمتنع تواطؤهم على الكذب. قال كون الآن نقول يعني هؤلاء يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء عدد كبير. قال: لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهي اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطؤهم على الكذب. هاتان المقدمتان. قال الآن يعني هو نظري، لأننا نحتاج أن ننظر في هاتين المقدمتين. هؤلاء اتفقوا ولم يختلفوا، ثم يستحيل في العادة أن يتواطأ هذا الجمع الكبير على الكذب. قال: والخلاف لفظي، يعني رجح المصنف أن الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء إنما هو خلاف لفظي، إذا النتيجة واحدة. قال: إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه. يعني الأولون الذين يقولون هو ضروري قالوا لأن العقل مضطر إلى التصديق. والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه. يعني يقول لك الطرف الثاني الذي يقول هو نظري قال هو أمر بديهي، لأنك مجرد أن يروي عدد كثير ويستحيل تواطؤهم على الكذب، فبالبديهة أن هذا يفيد عندك اليقين بداهة. يعني مجرد أن هؤلاء عدد كثير وهذا العدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، فبالبداهة أن العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب خبرهم يفيد العلم. قال إذن النتيجة واحدة، فهؤلاء يقولون أن العقل مضطر إليه، والآخرون يقولون بالبداهة أنه إذا جاء قوم كثير يستحيل تواطؤهم عن الكذب أننا نصدق أخبارهم. فحينئذ قال الخلاف لفظي. قال ابن مراد الأول يعني الذي يقول أنه علم ضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حشول الجزم به تصور طرفه. يعني مجرد أن تتصور أن هذا خبر رواه جماعة كثر يستحيل تواطؤهم على الكذب إذن تقطع يفيد عندك العلم. قال والضروري إيش عندكم؟ طب والضروري قال والضروري منقسم إليهم، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم به حاصل على القولين. يعني أن الدعوى أولئك يقولون لأن العقل يضطر، وأولئك يقولون بالبديهة تحتاج إلى تصور. طيب سواء قلت إن العقل مضطر إلى التصديق، لماذا كان العقل مضطرا إلى تصديقه؟ لأنه عدد كبير، ولأنه يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، لذلك كان العقل مضطرا إلى تصديقه. الآخرون قالوا لا، أنت الآن تنظر في العدد وتنظر هذا العدد يستحيل تواطؤهم على الكذب إذا صدق. نتيجة واحدة عند هؤلاء وهؤلاء، نتيجة واحدة. قال فدعوى كل غير دعوى الآخر، يعني هؤلاء يقولون ضروري وهؤلاء يقولون نظري. طيب والنتيجة؟ النتيجة أنه يفيد العلم عند الجميع. قال والجزم به حاصل على القولين، الجزم بأن المتوافق يفيد العلم حاصل عند هؤلاء وعند هؤلاء. طيب المسألة الثالثة بعدها يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.